قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى أن أسماءهم نعلم بعضها ولا نعلم الآخر، لأن الحق عز وجل قص علينا بعض القصص وطوى عنا سبحانه وتعالى الآخر لحكمة لا يعلمها إلا هو، وسبحانه رب العالمين هو الحكيم العليم. إلا أننا ما نتيقن منه على وجه التحديد أن جماعة المرسلين ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هو الكتاب الذي اجتمعت فيه زبدة الشرائع السابقة، وأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن مرافقا للحياة ومرافقا للبشرية إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو إنسان مثلنا لا نعتقد فيه إلا البشرية ثم الرسالة، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل كل أمجاد البشرية قد اجتمعت في كيانه صلى الله عليه وسلم والتقت فيه، بل إنه سبحانه وتعالى لجعل الرشد في رسالته وجعل سبحانه وتعالى الهداية في رسالته، فالمحروم من صد عنها. إن الإسلام كان فرقانا، فرقانا معاشر المسلمين، بين عصر الكفر الصريح الذي نظر الله تبارك وتعالى فيه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، وبين عصر آخر أشرقت فيه شمس الشريعة وطلع فيه الفجر فتبددت أشباح الشرك والكفر، وكان القرآن الكريم فرقانا، فرقانا بين تخاريف البشر وتحريفهم وتبديلهم للكتب السابقة، وبين كلام العلي القدير الذي هو سبحانه وتعالى قد أحكمه وهو الكتاب المجيد محمد صلى الله عليه وسلم، كان فرقانا عليه الصلاة والسلام. فإن الله تبارك وتعالى فرق سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلالة، وبين الإيمان والشرك. إن الفرقان موعدنا اليوم معاشر المسلمين. الفرقان أقصد به سورة الفرقان، هي موضوع خطبتنا اليوم بأمر الله عز وجل. وقبل أن أبدأ أحب أن أشير إلى أنني لا أريد تفسير سورة الفرقان، فهذا مما لا يسمح به بساط الوقت لنا معاشر المسلمين، وإنما القصة أننا نريد أن نسير سيرا حثيثا مع علم المناسبة، مع التفسير الموضوعي كما يسميه بعض الناس، نحاول أن نسير في أنحاء السورة وأن نرتاد آفاقها كلها، ثم بعد ذلك نصل إلى موضوع السورة الذي تتحدث عنه الآيات التي هي رحمة واحدة. فبعض الناس يظن أن السورة قد تتفرق المعاني فيها دون أن تتحد، وهذا محال في كتاب الله عز وجل، فإن السورة لابد أن يكون لها موضوع رئيسي. ولذلك نحن نسير اليوم مع هذه السورة معاشر المسلمين، فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون. السورة مكية معاشر المسلمين، وهذا بإجماع علماء الأمة، ولكننا نفاجأ بلمحة عجيبة، فالله سبحانه وتعالى يتحدث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول في هذه السورة المكية، والمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في مكة كما قلنا، لأن العبرة بالزمان الذي هو أشرف من المكان. إن الجهاد لم يكن قد فرض على رسول الله بمكة، وإنما فرض القتال دفاعا في العام الثاني للهجرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كانت هذه بداية فرض الجهاد والقتال على المسلمين، ولكن قبل ذلك في الفترة المكية لم يفرض جهاد ولا ثمة قتال، فكيف يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إن الله عز وجل نزه كتابه عن العبث، وإن اللغة في حد ذاتها منزهة عن العبث، فكيف يذكر الجهاد هنا؟ قال ابن عباس رحمه الله: إن الجهاد هنا هو جهاد الحجة معاشر المسلمين، هو ذلك الجهاد الذي يقف به النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالإسلام بالحجج التي أعطاها الله تبارك وتعالى إياه، ضد تشغيب المشركين، ضد افتراءاتهم، يدحضها، يفندها، يبين لهم أنهم على الباطل، فلا يبقى أحد ممن هو على الكفر إلا بسبب العناد والمكابرة، لا أكثر من ذلك ولا أقل. القلب. فهذا هو جهاد المحجة، جهاد اللسان لا جهاد السنان، وهو فيه من المشقة ما فيه، ومؤونته ثقيلة أيضا معاشر المسلمين. سورة الفرقان في مضمونها انظر إليها تجد أن الله تبارك وتعالى يتحدث عن حجج المشركين، عن بواطلهم، عن تطاولهم، عن افترائهم. اسمعهم وهم يقولون كما أخبر الحق تبارك وتعالى عن القرآن: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قالوا عن القرآن: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قالوا عن الله تبارك وتعالى: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. هذا تطاول، هذا كبر، هذه معاندة، جموح عن الحق ميل، عن الحق ميل، وإلى الباطل جنوح. ومع ذلك، ومع شدة هذه الافتراءات، ومع الضجيج المتصاعد منها، وكأنه صياح وهتاف داخل هذه الآيات، تجد أن القرآن الكريم يجيب عن هذه الأباطيل ويرد هذه الافتراءات والأغاليط، يردها بهدوء وثقة شديدين عجيبين، لتتحول هذه السورة إلى نوع من أنواع الإيناس الذي يسكبه الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، يحيطه به، فتهب أنسام من المحبة والمودة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترزقه الطمأنينة، ترزقه الأمن والأمان، فيطمئن إلى ربه تبارك وتعالى. وفي خلال هذه السورة الله سبحانه وتعالى يعري حجج المشركين، يضحك أباطيلهم سبحانه وتعالى، يبين أغاليطهم، ولا يقف عز وجل عند هذا الحد فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى ليفضح ذلك المستوى الدنيء وذلك المستوى الهابط الذي يتمرغ فيه أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الباطل عموما، كما هي عادة القرآن الكريم. لما زعم المشركون يوما من الأيام أنهم خدام الكعبة وأنهم سقاة الكعبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ كما ذكر الحق تبارك وتعالى، عراهم الله عز وجل من خلال أفعالهم بمظهر من المظاهر. ساعة قال تبارك وتعالى: وما كانوا أولياء. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، صفيرا صفيقا رأس تصفيقا رقصا هزا للبطون هزا للأرداف. هذه عادة أهل الكفر، أهل الباطل، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين لا يتحدثون بحق أبدا، وإنما يحاولون أن يظهروا دينهم أو يظهروا فرحهم بما يمليه الشيطان عليهم. فالقرآن فضحهم. إن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بهذا، بل بين لهم مصيرهم التعيس الذي ينتظرهم يوم القيامة، فمآلهم جهنم وبئس المصير. وخلال هذا كله معاشر المسلمين، تبدو لمحة حانية من الإيواء، من العطف، من روح وريحان وطمأنينة وسلام وإيمان، حينما يتحدث الله تبارك وتعالى قبل نهاية السورة عن عباد الرحمن، اختصهم عز وجل بالنسبة إليه، فقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن. الرحمن اسم لم يتسم به إلا الله تبارك وتعالى، فنسبهم إلى نفسه عز وجل، وشرفهم بالاختصاص، ثم شرفهم بالإضافة إلى هذا الاسم. إنه يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد جاهدت المشركين وتوكلت على الله. ساعتها قال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ولم يقل عليما، لأن الخبرة هي تمام العلم. كأنه يقول: نحن نعلم ما يصيبك وما سيصيبك وما أصابك وما يصيب المؤمنين في هذا الوجود، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ولا تنتقل قدم عن قدم إلا بإذنه تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يريد أن يمحص عباده المؤمنين، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر جعله الله تبارك وتعالى في الإسلام. إن الإسلام قد تمر به بعض الليالي التي هي كليالي الشتاء الثقيلة الباردة السوداء الشديدة، التي تمر كأنها إنسان ثقيل، ثقيل الخطى، لا يستطيع أن يمشي حتى الهوينة، ولكن سرعان ما يخرج المارد معاشر المسلمين ويتمطى ويصحو بعد ذلك الذي كان غافيا والذي كان كسلانا ونائما، وينطلق الإسلام ليصل إلى مدى لا يمكن أن يتصور الأعداء يوما من الأيام أنه يصل إليه، لأن أمتكم قد تهزم ولكنها لا تسحق، لأن أمتكم قد تمرض ولكنها لا تموت. إننا كبار معاشر المسلمين، والكبار لا يموتون أبدا، نحن كبار بالإسلام لا بسواه. أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يتحدث الحق تبارك وتعالى إليه عن عباد الرحمن: تلك الثمرة الحلوة من الشجرة الشائكة، تلك الثمرة الحلوة من الجهاد المرير، يثبت بها قلبه. ثم ينهي الحق تبارك وتعالى، ينهي هذه السورة إذ قال رب العالمين مبينا أنه لا يبالي ولا يهتم ولا يعبأ بعباده إلا من تلك الأصوات المؤمنة التي تخرج من القلوب الخاشعة، تلتجئ إليه سبحانه وتعالى وتطلب منه النصر وترتكن إليه سبحانه وتعالى، وهو الركن الشديد وهو الركن الركين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه تطوافة سريعة حول السورة. أما موضوع السورة فهو يبدو من الآية الأولى. اسمع كيف تبدأ السورة بهذه الترنيمة الرائعة، وكأن الوجود كله يردد هذا الصدى، يرددها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جبريل عليه السلام، وهو يتنزل بها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك، إنها تفاعل أي زادت من البركة معاشر المسلمين، وليست من النعمة فقط، لأن النعمة شيء والبركة شيء آخر. أما النعمة فإنها مبذولة للجميع، فالماء نعمة والطعام نعمة، فقد لا يشبع الإنسان من الطعام وقد لا يروى من الماء. أما البركة فهي الثبات، هي الفضل، هي الزيادة، هي أن يستفيد جسد الإنسان، أن تستفيد الأرض كلها من النعمة. ولذلك جاء في بعض الآثار الضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني، يعني تحققت البركة. فالطعام نعمة والشبع بركة. قال: وأسقاني فأروى، فالسقيا نعمة. أما الإرواء أن يشبع من الماء فهذه هي البركة معاشر المسلمين. والحق سبحانه وتعالى بركته دائمة. البركة إذن هي الفضل، هي الفيض، هو النعمة، هو ثبات هذه النعمة، فيض من الله تبارك وتعالى. وربك لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنك لو توكلت على الإنسان في رزقك فإنه يموت، ولكن ربك حي لا يموت، وهو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين هو شديد القوة، لأن المتانة هي تمام القوة معاشر المسلمين. ثم إنه عز وجل حين يقول تبارك، فإنه يقول تبارك الله في أفعاله، في أسمائه، في صفاته سبحانه وتعالى. وأتم أفعاله عز وجل وأفضل أفعاله عز وجل وأعلى أفعاله هو ما قرنه بتبارك، حينما قال تبارك الذي نزل الفرقان، يعني القرآن الكريم. إن إنزال القرآن نعمة لا تضاهيها نعمة، والحق عز وجل بيّن ووضح أنها نعمة يوم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول على عبده، يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها عبودية لأن المقام شريف، والعبودية هي أسمى المقامات العلية، وهي أعلى المقامات التي يمكن أن يصل إليها بشر من البشر. ولذلك فإن الله عز وجل في الإسراء سماه عبدا، في سورة الجن سماه عبدا، في سورة الكهف سماه عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولهذا أيضا معاشر المسلمين صلة بالآية التالية، فالحق سبحانه تعالى قال: لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لأن الذي يتخذ شريكا يرفع العبد إلى مصاف الألوهية، والذي يجعل لله ولدا يتنزل بمقام الخالق إلى المخلوق. فالله عز وجل يريد أن يقول من خلال عبده هذه أن البشر مهما ارتفع أحدهم ومهما سما ومهما كان له من السناء والرفعة والملك والمقام العالي الشريف المنيف الذي لا يضاهيه ولا يماثله أي مقام، فإنه يتوقف عند حد العبودية، أما الألوهية فهي لله متفردا بها عز وجل، لا يشوبها شرك ولا اتخاذ ولد، مجردة عن ذلك كله لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم ماذا أنزل الله على عبده؟ ولكن توقف هاهنا واسأل، إن الله قارن بين نعمتين عظيمتين، نعمة إنزال القرآن ثم النعمة الأخرى ألا وهي بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أو محمد النعمة؟ نعم، نعمة لا تضاهيها نعمة معاشر المسلمين. أو هو بركة؟ نعم، بركة لا تضاهيها بركة. فكيف يتحصل ذلك؟ ارجع إلى سورة إبراهيم، انظر ماذا كان جزاء العصاة الذين عصوا محمد صلى الله عليه وسلم، جحدوا هذه النعمة، كفروا به. وارجع بعد ذلك إلى سورة محمد وانظر إلى الذين آمنوا به كيف تحصلوا على أفضل نعمتين في هذا الوجود. أما الذين كفروا به وهو في المجمل كما قال الله تبارك وتعالى فيه رحمة للعالمين، أما الذين كفروا به قال الحق تبارك وتعالى فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال نفر غير قليل من العلماء إن نعمة الله هنا معناها محمد صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، نعم هو منهم من بين ظهرانيهم يعلمونه ويعلمون صدقه وأمانته وعفافه، لكنهم جحدوا هذه النعمة. فكيف كان المآل وكيف كان المصير التعيس؟ أحلوا قومهم دار البوار. ما البوار؟ البوار ذهاب البركة، تلاشيها، اضمحلالها. يعني إذن إذا أنت كذبت أنت لن تحصل على البركة التي يمكن أن يحصل عليها من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك تتكرر الكلمة في الآية 18 هنا حينما يقول الحق تبارك وتعالى: وكنتم قوما بورا. ذهنك ساعة يسمع لفظ البور يذكر الأرض البور التي لا تنبت لا تخرج زرعا لا تصلح للحرث لا للزراعة لا لإخراج النبات لا لأي شيء، لا تصلح إلا أن يمشي عليها الناس أو أن تكون مقلبا للقمامة أو أن تذكر تلك السلعة البائرة الكاسدة التي لا يأتيها أحد أو أن تذكر تلك المرأة البائرة التي لا يمكن أن يقربها أحد. إذن مسألة ركود، بوار ذهاب للبركة، اضمحلال، لأنهم ما آمنوا به. أما الذين آمنوا به فإن الله تبارك وتعالى قال عنهم: سيهديهم ويصلح بالهم. وأي نعمة فوق الهداية وصلاح البال؟ إنها نعمة لا تضاهيها نعمة يوم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فكان في شك، كان في حيرة، لبست ثوب العيش لم أستشر، هكذا ومن أنت حتى تستشر يا هذا؟ ثم راح يقول أنه حار فيه بين الشك وبين الفكر، هؤلاء لم يؤمنوا طرفة عين بما نزل على محمد. أما أولئك الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سيهديهم ويصلح بالهم. انظر إلى اليهود مثلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. فماذا أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أنزل الفرقان، يعني القرآن، لأنه فارق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، بين الإيمان والشرك، هكذا هو القرآن. وهنا معقد الفرس، هنا مربط الفرس، هذا موضوع السورة. الفرقان يا معاشر المسلمين يعني الفارق بين الحق والباطل كما أراده الله عز وجل. ما من آيات في السورة إلا وتدل عليه، حتى الآيات الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى تدل على أن الفرقان هو الذي وضعه الله تبارك وتعالى في الأرض. قلنا أن الإسلام فرقان، وأن القرآن فرقان، وأن محمد صلى الله عليه وسلم فرقان، بل إن الحق فرقان في مقابلة الهوى، في مواجهة الهوى. ولكن المسألة ها هنا في الآيات الكونية، الحق سبحانه وتعالى تحدث فقال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار نشورا. فهناك فرقان بين السواد وبين البياض، بين الليل وبين النهار، لا يختلطان أبدا. فهذا فرقان يبين الحق ويبين الهدى ويبين الضلال والباطل. ثم إن الله عز وجل قال: مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أنت لا ترى البرزخ، إنه الفرقان، السد بين البحرين حتى لا يطغى الماء المالح على الماء الحلو العذب. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. إذن هذا فرقان معاشر المسلمين. فاختلاط الهدى بالباطل ينتج عنه أن الإنسان يبتعد عن طريق الله عز وجل. أما إن لزم حالة واحدة فإما له الهدى وإما له الضلالة، حتى أنه سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. إنه خلق من الماء بشرا ثم جعل للبشر ماء، فهل هذا الماء يذهب في أي ناحية؟ في أي رحم يختاره الإنسان؟ هناك محرمات على التأبيد كالأم كالجدة كالخالة كالعمة، محرمات على التأقيت كأخت الزوجة كخالة الزوجة أو عمتها. هؤلاء حرمهم الله سبحانه وتعالى وحرمهن الله عز وجل على الإنسان. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر هكذا، بل حدد كيف تكون العلاقة شرعية في ضوء الكتاب والسنة، دون أن يكون هناك ترهات أو دون أن يكون هناك اعتداء على الحقوق. هذا هو الإسلام، فرقان في مواجهة الباطل، في مواجهة النحل التي لا تريد مسلمات، التي لا تريد بديهيات، التي تريد حرية مطلقة، التي تريد منع المنع. إذا منع الله الخمر لما؟ عقلي يجيزها أشربها. إذا منع الله الزنا فلما؟ عقلي يمنعه، أنا أنتفع به، أنا أقضي شهوتي لأني لا أقدر على الزواج. هذه كلها مذاهب مضادة مادية، تريد للإنسان أن يخالف فطرته، بل إنه يخالف فطرة الحيوانات. في صحيح البخاري، وللأسف أن الكثير منا الآن يستمع إلى دعاوي تقول أن البخاري فيه وفيه وفيه، وربما كذبوا البخاري رحمه الله. والبخاري: الترب الذي كان يطأه بنعله خير من أولئك الذين يتحدثون عنه بالسوء، رحمه الله وغفر له. ويكفيك منه أن البخاري لما مات ودفن كانت رائحة المسك تنبعث من قبره، فجاء الناس يأخذون من ترابه حتى كادوا أن يصلوا إلى الجثة، فاضطرت الدولة وقتها إلى أن تصنع سياجا من حديد أو من خشب لئلا تخرج الجثة بعد ذلك. الإمام البخاري روى عن عمرو بن ميمون، وهو تابعي مخضرم أي عاش الجاهلية والإسلام، أنه رأى في الجاهلية قردة زنت فاجتمعت عليها القردة فرجمتها. هكذا معاشر المسلمين، هناك حتى من يخالف مرتبة الحيوانية، يكون في مرتبة دونية أقل من القرود، أقل من الحيوانات في الفهم في العمل في الفكر. يريد أن تصبح الدنيا سبهللة، يريد أن تصبح الدنيا هكذا يفعل ما يشاء ما يريد، لا حق لغيره بل الحق له هو. هذا هو نداء النفس، هذا هو الأنا، هذا هو وسواس الشيطان. أما المؤمن فلا يمكن أن يكون هكذا أبدا، بل إنك لتنظر في هذه السورة لترى فرقانا عجيبا. يقول الحق تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دواب تمشي على قدمين، هكذا أخبر الله عز وجل عن الكفار عن المشركين، حتى يعقلوا حتى يعودوا إلى دينهم حتى يعودوا إلى عقولهم إلى رشدهم وحتى يتوبوا إلى الحق ويؤوبوا إليه. ثم إن الله عز وجل بعدها مباشرة قال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ما علاقة الظل والشمس بالهوى والحق؟ لو أنك نظرت، نحن لا نستطيع أن نتبين أن الظل يسير إلا إذا نظرنا إلى الشمس. الظل يسير بطبعه، رغم أننا قد نظن أنه ساكن، رغم أننا نظن أنه لا يتحرك، فكيف تلاحظه؟ الشمس، الشمس دليل عليه. إذن أنت احتجت إلى الدليل، احتجت إلى الحق، احتجت إلى النبي ليبين لك، احتجت إلى القرآن ليبين لك. أما الهوى فلو اتبعته فسيسير كالظل، سيصير كالظل، يسير بك بخطى متسارعة حتى تهوي بعد ذلك في النار في جهنم دون أن يكون لك دليل، لأن الهوى لا يصلح دليلا أبدا. إنما الحق أحق أن يتبع، وما الهوى إلا الهوان ولكن سرقت نونه ومن اتبع الهوى فقد هوى. معشر الإخوة الكرام، هذا ما بينه الحق سبحانه وتعالى من فرقان الحق. أما فرقان أهل الباطل فقد جمع الله عز وجل حججهم، فقال الله تبارك وتعالى عن أهل الباطل كيف يتحدثون، قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. الله أكبر. وأعانعه عليه قوم آخرون، أين هؤلاء الآخرون؟ أين هم؟ لم يقولوا. لماذا تركوه هو يختص بالرسالة دون أنفسهم؟ تركوه أيضا. ثم يقول: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الأساطير جمع أسطورة، خرافة كذبة. الأولين هم اليهود والنصارى، فهل اليهود هم الذين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم افضحنا، افضح معايبنا؟ هل النصارى هم الذين قالوا له افضح عقيدة التثليث مثلا؟ أين هم من ذلك؟ ثم قالوا أيضا فيما قالوا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إنهم يتهمون أنفسهم بالهبل بالبلة. كيف؟ إن اتهامهم هذا أو إن قولهم هذا يثير تساؤلا عندك، وماذا يفعل الملك معه؟ إن كان عاجزا فلما يرسله الله سبحانه وتعالى منذ البداية أو من البداية؟ هذا كله خبل وبلى. ثم إنهم أيضا قالوا، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، تهموه بالسحر على أساس أن الجن والشياطين قد أثرت عليه. ثم بعد ذلك أيضا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أنت لن ترى ربك حتى تموت، هذه مسلمة بديهية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلما الموت؟ لما لا أراه في الدنيا؟ بعض الناس قال لأنه إذا كشف سبحانه وتعالى الحجاب أحرقت سبحات، يعني بهاء وجهه سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلق. هذه إجابة نعم، ولكن حتى تموت، يعني حتى تستوفوا العبودية لله، لتعلم أنك عبد، أنك مت، وأن الله قادر على إحيائك، فتمت العبودية، فعندئذ ترى ربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول فيها سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء، يعني حتى بالمناسبة يقول سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أن يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حتى قال الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك في الحقيقة حق وهو لله عز وجل، ولكن لماذا قال هنا الحق؟ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الدنيا هناك من يحاول أن ينازع الرحمن في ملكه سبحانه وتعالى، يظن أن الأرض له وأن السماء لله تبارك وتعالى. أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أنا ربكم الأعلى. ولكن يوم القيامة ينتفي هؤلاء ويتبين لهؤلاء أن الملك لله سبحانه وتعالى حق. ثم بعد ذلك قالوا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذه أيضا من ضمن الافتراءات ومن ضمن الفرقان عندهم. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله، لما لم يرسل رجلا عظيما في قومه ذا منعة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال الله تبارك وتعالى فيهم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ثماني اعتراضات أو ثمانية اعتراضات اعترض بها المشركون على رسول الله. هذا فرقانهم. لماذا؟ لأن نفسيتهم تدل على ذلك. كيف يكون الأمر؟ أذكر فرعون، جاءه موسى عليه السلام بما؟ بالعصا، باليد أدخلها فأخرجها بيضاء من غير السوء، بالضفادع، بالجراد، بالقمل، 9 آيات إلى فرعون. فماذا قال فرعون؟ لولا ألقي عليه أسويرة. يا الله، ما هذه الحماقة التي أعيت من يداويها؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة. أعيت من يداويها؟ هذا رجل أتاه الله سبحانه وتعالى كل هذه المعجزات وأنت تراها يا فرعون، ومع ذلك تقول لولا ألقي عليه، أنا عايز أسويرة في يدي. والقوم الفاسقون يسمعون، إنهم كانوا قوما فاسقين. تربية الفراعنة لابد أن تكون فيها الفسق دائما، تربية الظلمة هكذا لابد أن تكون فاسقة. فعندئذ قال لولا ألقي عليه أسورة، لأن الزينة هي الفرقان عنده. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال موعدكم يوم الزينة، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذا فرقانه الذي في نفسه يفرق به ما بين الحق والباطل. الحق عنده أن يكون الإنسان ذا زينة، وهو ما أصابت عدواه قارون فخرج على قومه في زينته. كذلك الرجل الذي كانت قيمة المال تتحكم فيه، فوجد نفسه في الدنيا غنيا، فقال لصاحبه وهو يحاوره ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني إزاي أكون غني في الدنيا ولا أكون غني في الآخرة؟ هذه نفوسهم. ولذلك القرآن تحدث عن هذا، هذا فرقانهم. ثم يرد الحق سبحانه وتعالى، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك في الصورة. رد من الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي فرقانه في الآخرة، يوم يخرج هؤلاء أمام ربهم سبحانه وتعالى ويأتي إلى عملهم فيجعله سبحانه وتعالى هباء منثورا، لا يصلح من قريب ولا من بعيد. فرقان أهل الباطل لا يصلح، لا يصمد أمام أهل الإيمان، ولا يصمد أمام حجج المؤمنين، ولا أمام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضوع الرئيسي. أعرج سريعا معاشر المسلمين إلى نقطة باقية هاهنا. الحق سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية الحق سبحانه وتعالى تحدث فيها عن صنفين من الناس، عن صنف المشركين وعن صنف آخر هو صنف الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما الفارق؟ الذي يتخذ شريكا لله سبحانه وتعالى يرفع العبد من مصاف الخلق إلى الخالق، يطفي عليه صفة الخالق. ولذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد عن الأصنام عن المشركين، قال: قل سموهم. أي كلام من هذا؟ يعني كيف يستقيم رغم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى، هذه أسماؤها، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن هناك أسماء للأصنام، فلماذا يقول لهم ها هنا قل سموهم؟ إنه يقول لهم سموهم باسم الخالق، سموهم باسم الرزاق، سموهم باسم المحيي المميت، سموهم بأي اسم من أسماء الله لا يقدرون. فكان هذا هو الإعجاز. أما الآخر الذي اتخذ للرحمن ولدا فهذا سب الله تبارك وتعالى حينما جعل من البشر ارتفاعا وجعل من الرحمن سبحانه وتعالى سفلا، أعوذ بالله، انحط بمقام الخالق إلى مقام المخلوق، فله شهوة يقضي وطره مع امرأة ثم بعد ذلك يكون له ولد. إذن هذا معناه أنه محدود وأن أجله معدود وأنه يريد الوراثة وأنه سيدخل إلى بطن أمه ويخرج من فرج أمه ويرضع من ثدي أمه، معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يروي عن ربه: شتمني ابن آدم ادعى أن لي ولدا. هذه المرة الوحيدة التي قال الحق تبارك وتعالى فيها شتمني ابن آدم أو سبني ابن آدم، لما قال وادعى لله عز وجل ولدا. مسألة ادعاء الولد ليس النصارى هم أول من ابتدعوها، ولكن أهل الهند. وهناك رابط عجيب، اسمع إلى حديث النسائي عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني أخرجهما الله من النار، عصابة من الهند وعصابة تقاتل الدجال مع عيسى بن مريم عليهما السلام. هذا راه النسائي عن ثوبان بإسناد صحيح، وله روايات شتى. ما العلاقة بين الهند وبين عيسى عليه السلام والدجال؟ أما الهند فلأنها في مواجهة المسيحية، أو لأنها تشبهت المسيحية بها، ولأن الدجال يتشبه بعيسى بن مريم عليهما السلام، فكأنه يخلق وكأنه يميت وكأنه يفعل البركة حينما يقول للأرض أخرجي كنوزك وللخربة أخرجي كنوزك، ولذلك قرن بينهما صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع بعد ذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى: الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أنا توقفت طويلا عند كلمة السر، أردت أن أعرف معناها، ولماذا الحق سبحانه وتعالى هنا قال السر في السماوات والأرض؟ رجعت إلى قول الله تبارك وتعالى: لم يتخذ ولدا. وبالربط بين الآيتين وجدت عجبا. السر هو المصلوب، الشبه الذي صلب معاشر المسلمين. لولا أن الله يعلم هذا السر وأطلع عليه نبيه وأطلع عليه الناس ما كانوا ليعلموه أبدا. هذا هو السر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: أن من اعتقد بصلب عيسى عليه السلام ولم يبلغه، لم يبلغه على التحقيق أن الذي صلب هو الشبه وليس عيسى عليه السلام، فليس بكافر ولا يدخل النار. إذن السر هنا هذا المصلوب، السر الذي علمه الله ثم علمه لكل من عبد الله حقا وصدقا. إذن هذه المسألة مهمة. في النهاية معاشر المسلمين يكفر كل من عبد بمن عبد، قالوا سبحانك في النهاية، ثم قالوا عنهم: بل كانوا قوما بورا، أو كنتم قوما بورا، يعني لا بركة فيكم ولا نفع منكم يرجى. ثم معاشر المسلمين تختم السورة حينما يصف الله تبارك وتعالى صفات عباده المؤمنين وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون وما أكثر الجهال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يعني ملازما للإنسان لا ينفك عنه. ثم بعد ذلك تحدث سبحانه وتعالى وأفاض حتى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف يكون تبديل السيئات إلى الحسنات؟ كيف يكون هذا؟ لابد أن تسمع الكلمة أولا. هناك ضلال وهناك ضلال مبين يعني واضح وهناك ضلال بعيد. هذا الضلال البعيد الذي وصل إليه يصعب عليه أن يعود، فإذا عاد كانت كرامة له فأكرمه رب العالمين فبدل سيئاته إلى حسنات. وقد جاء الرجل طويل شطب كما أخبر راوي الحديث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما قد ارتكبه في دنياه من الموبقات ومن المهلكات، فتلا عليه صلى الله عليه وسلم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، فأخبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن الله غافرها له بإذن الله. ثم إن الحق سبحانه وتعالى يختم هذه السورة الرائعة بقوله تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقد حدث اللذام معاشر المسلمين، قيل أنه في غزوة بدر، ولكن انظر إلى هذه الآية إن الله تبارك وتعالى ينصرنا بالمستضعفين، إن الله تبارك وتعالى ينصرنا بأولئك الذين يعانون، بأولئك الذين يعانون الفقد ويعانون الجوع ويتحرقون شوقا إلى أحبة قد قضوا نحبهم ساروا وسبقوهم إلى الله، اصطفاهم الله تبارك وتعالى في جنة الخلد في مقعد الصدق عند الملك المقتدر. اصطفى الصغار واصطفى النساء واصطفى الرجال منهم، اصطفى أبا كان يرعى أسرة واصطفى ابنا كان مستقبلا لأمه وكان مستقبلا لأبيه ينعيه بكل حزن وكأنما يقول يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا كواكب الأسحار، فإنا لله وبالله إنا منه وإنا إليه وإنا به وإنا إليه سبحانه وتعالى، الخير بيده والنفع بيده والضر بيده، إليه وإلا فلا تشد الركائب ومنه وإلا فالمؤمن خائب. فالدعاء الدعاء ينصر الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. ما خابت أمة رأس مالها الدعاء، وما خابت أمها وما خابت أمة قال الله تبارك وتعالى فيها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن من اعتقد معية الله تبارك وتعالى له ونصرة الله تبارك وتعالى له لن يهاب أهل السماوات لو اجتمعوا له، ولن يهاب أهل الأرض ولو اجتمعوا له، ووالله بأحيائهم بأمواتهم خرجوا يجرون أكفانهم بكل مخلوقات الأرض لن يهابهم. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يا ناصر المستضعفين انصرنا يا رب العالمين واجبر كسرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، فسريعا أختصر ما ذكرته في الخطبة الأولى، أن سورة الفرقان مكية، وأن الجهاد فيها هو جهاد الحجة، جهاد اللسان لا جهاد السنان. ثم بعد ذلك أن هذه السورة تتحدث عن كلمة الفرقان، فرقان بين الحق والباطل، فرقان أظهره الله تبارك وتعالى في آياته المتلوة وفي آياته المجلوة، أقصد في خلقه كالليل والنهار، كالبحر المالح والعذب، كما أرسل سبحانه وتعالى هذا الفرقان بينا بين الحق والهوى كما بين في المثال الذي ضربناه، والحق سبحانه وتعالى هو الذي قاله بين الظل والشمس. ثم إن الله تبارك وتعالى في النهاية أمرنا بالدعاء، وهو الذي بشر عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، ونكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم يا رب العالمين فك أسرانا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، ورد غائبنا يا رب العالمين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله، ونكس راية الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله، ونكس راية الشرك والمشركين. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب. اللهم يا رب العالمين استرنا، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم أمننا في أوطاننا، وبارك لنا في أرزاقنا وفي أقواتنا، وأعد علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم إنا فوضناك يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، اجعلنا في كلاءتك، في رعايتك، في أمنك يا رب العالمين. اللهم في أمانك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين. اللهم يا رب العالمين، من أرادنا والإسلام بسوء فرد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على